بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. وصلنا في باب المرفوعات. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الفاعل وعن تعريفه لغة واصطلاحا، وعن أنواعه الظاهر والمضمر. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو نائب الفاعل. نائب الفاعل. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. إذن قال المؤلف رحمه الله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. إذن المتكلم إذا كان شخص يتكلم، فإنه في بعض الحالات قد يضطر إلى حذف الفاعل، قد يضطر إلى حذف الفاعل لغرض من الأغراض. مثلا قلت: ضرب زيد عمرا، مثلا ضرب زيد عمرا، قد أقول ضرب عمر، ضرب عمر. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة حذفت الفاعل، حذفت الفاعل. لماذا؟ لغرض، سيأتي معنا إن شاء الله بعض الأغراض، لغرض من الأغراض. فلما حذفت الفاعل غيرت صيغة الفعل. لاحظوا، الأصل ضرب زيد عمرا، أصبحت ضرب، ضرب الضرب. إذن تغيرت صيغة الفعل، ستأتي معنا إن شاء الله القاعدة، القاعدة العامة. ضربت ضرب أو ضرب زيد عمرا، ضرب. إذن غيرت صيغة الفعل، فحذفنا الفاعل. الفعل ضرب يحتاج إلى مفعول، إلى مفعول، أو يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل. من أين أخذنا هذا الفاعل؟ من المفعول به. لاحظ، زيد عمرا مفعول به في الجملة الأولى. إذن فقام في هذه الحالة، فقام المفعول به مقام الفاعل وأخذ أحكامه. لاحظوا، ضرب زيد عمرا، عمرا في الأول كانت منصوبة، لما حذفت زيدا الفاعل الفاعل الأصلي، أولا غيرت صيغة الفعل ضرب ضرب، هذا الفعل ضرب يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل، لذلك غيرنا كذلك صيغة المفعول به، في الحالة الأولى كان منصوبا فأصبح مرفوعا، وحتى لا يلتبس مع الفاعل، لأنه ليس هو الفاعل، ليس هو الذي قام بالفعل، عمر ليس هو الذي قام بالفعل، وإنما هو الذي ضرب، هو الذي قيم عليه الفعل، هو الذي ضرب، إذا حتى لا يلتبس لا يختلط مع الفاعل الحقيقي سميناه بنائب الفاعل، سميناه بنائب الفاعل. مثاله كذلك قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، أصل الكلام في غير القرآن الأصل، نعم خلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان برفع لفظ الجلالة على الفاعل، لأنه الفاعل فالجملة هنا خلق الله الإنسان لفظ الجلالة، وأين هو المفعول؟ الإنسان، إذن برفع لفظ الجلالة على الفاعلية ونصب الإنسان على المفعولية، إذن لفظ الجلالة فاعل والإنسان مفعول به، فحذف الفاعل، حذف الفاعل، خلق الإنسان أين هو الفاعل؟ حذف، حذف لماذا؟ لغرض من بين هذه الأغراض للعلم به، المعلوم معلوم عند المسلم وعند الكافر أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لما أقول خلق معلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، إذن للعلم به هنا علم، لما علم الفاعل لم يحتج إلى ذكره، لم نحتج إلى ذكره، أو في الآية لم يحتج إلى ذكر الفاعل، لذلك حذف في هذه الحالة، خلق الإنسان ضعيفا، إذن قلت فحذف الفاعل الذي هو الله، الذي هو الله للعلم به، لماذا حذفناه؟ للعلم به معلوم، وبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، إذا الفعل خلق حذفنا الفاعل وغيرنا صيغته، لا بد من تغيير الصيغة، هذا الفعل خلق احتاج إلى فاعل، احتاج إلى شيء يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل، فأقيم المفعول به الذي هو الإنسان مقام الفاعل، فأعطي جميع أحكامه، أعطي جميع أحكام الفاعل، لاحظوا في الأول خلق الله الإنسان، الله كيف جاء، كيف هو، كيف هو، كيف جاء، مرفوع، لاحظ لما حذفنا لفظ الجلالة قلنا احتاج الفعل إلى ما يسند إليه، شيء يسند إليه، فقام المفعول به مقام الفاعل، إذا فأخذ أحكامه، الإنسان أصبحت لنا، لما كان في الأول كانت لنا الإنسان، إنسانا، خلق الله الإنسان كانت منصوبة ياك، في الحالة الثانية أصبحت مرفوعة، إذا فهنا المفعول به أخذ أحكام الفاعل، أخذ أحكام الفاعل، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، إذن ففي الأول كان مرفوعا، عفوا كان منصوبا، في الحالة الثانية لما حذفنا الفاعل صار منصوبا، خلق الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، إذن فالتبست صورته بالفاعل، من هو الفاعل الحقيقي هنا؟ الفاعل لفظ الجلالة، نعم، إذن حتى لا يلتبس، حتى لا يلتبس الإنسان أو لفظ الإنسان بالفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى غيرنا اسمه، لن نقول هنا الإنسان هو الفاعل، يستحيل، لن نقولها، وإنما غيرنا اسمه، إذا احتاج إلى تغيير اسمه، لذلك سميناه نائب الفاعل، سميناه نائب الفاعل، واضح؟ واضح الشرح؟ إذن أعيد باختصار، المتكلم قد يحذف الفاعل، ها؟ إذا حذف الفاعل لا بد له من تغيير صيغة الفعل، ولا بد له من شيء يقوم مقام الفاعل المحذوف. فنلتجئ إلى ماذا؟ نلتجئ إلى المفعول به في بعض الحالات، غالبا نلتجئ إلى المفعول به. إذا هذا المفعول به لما بعد أن كان منصوبا يأخذ أحكام الفاعل فيصير مرفوعا، وحتى لا تلتبس صورته عن صورة الفاعل سميناه بنائب الفاعل. واضح؟ نعم واضح. واضح لماذا نسميه نائب الفاعل؟ نعم. الآن نأتي إلى بعض الأغراض التي قد يضطر فيها المتكلم إلى حذف الفاعل. هي أغراض كثيرة سنذكر بعضها، منها الخوف منه، قد تخاف من المتكلم فتحذفه من الكلام. قلت مثلا ضرب زيد، مثلا أنت تعرف الضارب فخفت منه، لذلك تقول ضرب. إذن هنا الخوف منه، وكذلك الخوف عليه. مثلا قد يكون الفاعل ذو شرف، مثلا ذو شرف وذو مكانة ولو ذو وجاهة عند الناس، فتحذفه خوفا عليه. لو قلت مثلا ضرب زيد فخفت على الفاعل، مثلا لمكانته ولشرفه فخفت عليه بأن يلحقه ضرر، ذلك حذفته. كذلك من الأغراض التي قد يحذف فيها الفاعل هو تحقيره، تحقيرا له. مثلا لو قلنا مثلا نعم كإشكال، نعم كان ضرب، مثلا ضرب الرجل زيدا، مثلا كان ضرب الرجل زيدا، أنت تعرف هذا الرجل، تعرفه بشخصه وعينه، ولكن لما خفت منه تقول ضرب زيد. زيد كانت في الأول منصوبة، كانت منصوبة فأصبحت مرفوعة. أصل الكلام ضرب الرجل زيدا، لما خفت من هذا الرجل أو خفت عليه حذفته، فصار الكلام، صارت الجملة ضرب زيد، حذفت الرجل. فنحتاج إلى تغيير صيغة الفعل، في الأول كان ضرب فأصبحت ضرب، ثم المفعول به أو هذا الفعل يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى شيء يسند إليه الضرب. فجئنا بالمفعول به فقام مقام الفاعل، فأخذ أحكامه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. واضح هذا؟ نعم. إذا قلنا هذه من الأغراض، إذا إما للعلم به، مثال الآية مثلا خلق الإنسان ضعيفا، معلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، معلوم. إذا للعلم به أو للخوف منه أو للخوف عليه أو مثلا لتحقيره هذا الفاعل. لو قلت مثلا قتل عمر رضي الله عنه، نحن هل نعرف القاتل؟ القاتل معروف أم غير معروف؟ معروف هو أبو لؤلؤ المجوسي، عليه من الله ما يستحق. إذن فلتحقيره حذفناه تحقيرا له فحذفناه من الكلام. إذن فصار بعد أن كان قتل أبو لؤلؤة عمر، فصارت قتل عمر، قتل فعل ماض مبني للمجهول كما تأتي معنا في الإعراب، عمر نائب فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره. واضح؟ إذن لغير ذلك من الأغراض، هناك أغراض كثيرة ذكرنا بعضها. إذن إما للعلم به أو للخوف منه أو للخوف عليه أو لتحقيره إلى غير ذلك من الأغراض. واضح؟ إذن لذلك قال المؤلف رحمه الله: هو الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع. قولنا الاسم كذلك نخرج الفعل والحرف، فلا يكونان نائب فاعل. كذلك مرفوع نخرج المنصوب والمجرور. الذي لم يذكر معه فاعله ماذا نخرج به؟ المذكور معه فاعله، نخرج الفاعل، نخرج الفاعل. نعم. إذن بعد هذا الشرح لمعنى نائب الفاعل ننتقل إلى نعم سنأتي ما سيأتي معنا ذلك. نعم نعم. إذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن ننتقل الآن إلى تغيير صورة الفعل، تغيير صورة الفعل. إذن هذه القاعدة العامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وإلا هناك استثناءات، هناك استثناءات تجدها من الأعراض يجدها في المطولات، ولكن كابتداء كما نقول دائما هذا المتن للمبتدئين، هذا المتن للمبتدئين، لذلك سنقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وإلا هناك صيغ أخرى لصياغات الفعل المبني للمجهول. إذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. مثاله مثلا: فتح الأب مثلا النافذة، فتح الأب النافذة، فتح ماذا سنقول في الماضي مبني على الفتح؟ الأب فاعل، النافذة مفعول به، احذفوا الآن الفاعل ماذا سنقول؟ فتحت النافذة، فتحت النافذة. لماذا لحقت التاء هنا؟ لأن النافذة مؤنثة. نعم، لأن النافذة مؤنثة. إذن لاحظوا: فتح، فتح. إذن ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره. نعم. ثم لما حذفنا الفعل أو الفاعل قام المفعول به مقامه، فصار اسمه نائب الفاعل، نائب الفاعل. فتحت فعل ماض مبني للمجهول، أو هناك من يعبر عنه بمغير الصيغة، فعل ماض مغير الصيغة. احنا كبداية نقول مبني للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول، وتأتي الساكنة مبني للمجهول مبني على الفتح، فتح مبني على الفتح، وتأتي الساكنة لا محل من الأعراب. النافذة لا نقول فاعلا، وإنما نقول نائب، نائب فاعل، كيف جاء مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طرق أو طرق التلميذ مثلا الباب، ماذا نقول؟ طرق الباب، طرق الباب، طرق الباب، نفس الإعراب. نعم. حفظ الدرس، حفظ الطالب الدرس، حفظ الدرس. هل نعرف الفاعل هنا؟ هل نعرفه؟ نعم، قد نعرفه، قد نعرفه. إذن قد نعرف الفاعل، ولكن لما حذفناه قام المفعول به مقامه. نعم. حفظ فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، الدرس نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. مثال آخر. حسن، جيد. ضربت، ضربت عليهم الذلة. نعم، إذن الفعل هنا ضرب. نعم، ضرب، كيف ماذا نعربها؟ مبني على مبني للمجهول، مبني ضربت، نعم مبني للفتح، نعم. أين هو نائب الفعل هنا؟ جيد. الذلة، الذلة نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخر، نعم. أصل الكلام، ما أصل الكلام؟ أصل الكلام عليهم، نعم. أصل الكلام في غير القرآن، ضرب الله عليهم الذلة، نعم. أنزل الوحي أو أنزل القرآن، أنزل القرآن، أصل الكلام أنزل الله القرآن. إذن أنزل فعل ماض مبني، مبني للمجهول مبني على الفتح، القرآن نائب الفعل مرفوع علامة رفع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، نعم نعم. ثم إذا الآخر، نعم لازلنا في فعل الماض، نتحدث عن الفعل الماضي، نعم، بفتح أول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، نعم. مثال آخر، قتل الأسرى، نعم. قتل فعل ماض، نعم. نعم تعذرا، نعم، إلى غير ذلك. إذن واضح بالنسبة للفعل الماض، أشربوا في قلوبهم العجلة، هذا خليه مثال آخر، احفظوا هذا المثال إن شاء الله، لأن هنا نائب الفعل كيف جاء، كيف جاء نائب الفعل هنا؟ لا لا، ضمير، جاء ضميرا، واو الجماعة، نتحدث عن الظاهر، حاول يكون نائب فعل ظاهر حتى تتبين القاعدة. نصر الطفل، نصر الم، والعياذ بالله، نعم، نصر الطفل أو نصر المظلوم، نصر المظلوم، نعم. نصر في نصر مثلا زيد المظلومة، ها، نصر فعل ماض مبني للمجهول مبني للفتح، المظلوم فاعل مرفوع، النائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. قطع الغصن، نفس الإعراب، قطع البستاني الغصن مثلا، غفر الذنب، غفر الله الذنب، غفر الذنب، نعم، عرج به إلى السماء، نعم، ولكن هنا ضمير، جاء ضميرا، نعم. لعن الذين كفروا، نعم، لعن، لعن، لعن، أين هو نائب الفعل هنا؟ لا، اسم موصول، نعم، مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع، نعم، واضح. إذن هذا بالنسبة للفعل الماض، وقلت بالنسبة لهذه القاعدة العامة، القاعدة العامة. ثم إذا كان وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثاله يحفظ الطالب الدرس مثلا، إذا حذفنا الفاعل نقول يحفظ الدرس بضم أول الفعل وفتح ما قبل آخره، يحفظ، يحفظ، يحفظ، نعم. إذن يحفظ فعل مضارع مبني المجهول مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، نعم. يقرأ القرآن، نفس الإعراب، إذن يقرأ ليس مبني على الضم، مرفوع، نعم، نعم. مثال آخر، يحترم العالم، يحترم العالم ويبجل. نعم يحترم. نعم العالم نائب الفاعل مرفوع بالضم الضائر على آخره. نعم مرفوع على مرفوع بالضم الضائر على آخره. مثال آخر. يحمى المقاوم. يحمى نعم فعل مضارع مبني لمجهول وعلى مرفوع بالضم المقدر على ذلك منع من ضرورة الضم. نعم نعم مثال آخر. يكرم الضيف. يكرم الضيف إعراب. يكرم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع على مصرف الضم الظاهر على آخره. الضيف نائب فاعل مرفوع على مصرف الضم الظاهر على آخره. نعم يلا أم بلال مثال. أم بلال أعطينا شي جملة فعلية. جملة فعل فيها فعل مضارع. مثال مثلا يكتب الولد الدرس. يلا أم بلال يكتب الولد الدرس. حذف الولد ماذا شنو نقولوا؟ نعم جيد يكتب الدرس إذن بضم أول الفعل وفتح ما قبل آخره. يكتب إعرب. يلا الإعرب. ها كيف جاء قبله هل هو مبني للمجهول؟ نقول فعل المضارع كيف جاء مرة مر. نعم الدرس. نعم كيف جاء جيد. نعم مثل آخر. أهين الجاهل جزاء جهله. نعم نعم فعل مضارع. فعل مضارع ماضي مبني للمجهول. إذا هنا جاء ماضي هنا جاء ماضي احنا نتحدث عن الفعل المضارع وخير أعرب. يلا أهين الجاهل. نعم نائب فاعل. نعم جعل الآن مضارعا. نعم يهان الجاهل فعل مضارع مبني للمجهول. الجاهل نائب فاعل مرفوع بالضم الظاهرة. نقول فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة. نعم واضح هذا. إذا قلنا نحن نتحدث عن القلب القاعدة العامة بالنسبة للفعل إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وفتح ما قبل وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ولكن هناك إشارة لا بد منها وهي أن الفعل لا بد أن يكون جيد لا بد أن يكون متعديا لا بد أن يكون متعديا. لو قلت مثلا خرج الولد من القسم مثلا هل يمكن أن أبنيه للمجهول؟ لماذا؟ لأنه لازم لأنه لم يكن خرج هذاك بحده هذاك راه أخرج فعل آخر هذاك أخرج. أما خرج لا أما خرج لا يمكن أن أبنيه للمجهول. نعم ثم ننتقل بعد ذلك إلى أقسام نائب الفاعل. نعم تكوى بها. نعم تكوى بها جباههم. نعم تكوي الملائكة جباها أولئك ليس الكفر هنا أولئك البخلة أو البخلاء الذين يكنزون الذهب والفضة. نعم تكوى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة تعذرا. نعم، أين هنا الفاعل؟ هنا جباههم، واحد جباه نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه، والميم دل على الجماعة، جار ومجرور. نعم. إذن بعد هذا البيان ننتقل إلى أقسام نائب الفاعل، وهو كما الفاعل. كما سبق معنا بالنسبة للفاعل أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، إما ظاهر ومضمار، كذلك نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، إما ظاهر ومضمار. فالظاهر كما قال المؤلف رحمه الله، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد. قبله مثال آخر، بالنسبة لاحظوا في المتن، في المتن هو الاسم، قال المؤلف رحمه الله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر يذكر معه فاعله. لاحظوا يذكر، كيف جاء هذا الفعل؟ نعم، مبني المجهول. كيف جاء في هذه الحالة؟ مجزوم. إذن هو بالنسبة للفعل المبني المجهول لا يختلف عن الفعل المبني المعلوم، الفعل الأصلي، إنما هو في مغير الصيغة، إنما يختلف عنه في تغيير الصيغة، وإلا جميع أحكامه تلتحق به، نحكم بها عليه أنه مرفوع، قد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما إلى غير ذلك. نعم، كذلك إن كان قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله كسر. لاحظوا هنا كسر كذلك مبني للمجهول، وإن كان مضارعا ضم كذلك هنا مبني للمجهولة، أصلها ضمم. فتح نفس الشيء مبني للمجهول. إذن أعود فأقول أقسام نائب الفاعل قسمان، ظاهر ومضمر، قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. لاحظوا هذه الأفعال، ضرب يضرب، أكرم يكرم، ضرب وأكرم، كيف جاء؟ فعلين ماضيين كما في الفاعل، نفس الشيء. يضرب ويكرم كذلك فهما مضارعين. إذن فلاحظوا هنا زيد ضرب زيد، هنا نائب الفاعل ظاهر، يضرب زيد نائب الفاعل ظاهر، أكرم عمرو نفس الشيء نائب الفاعل ظاهر، يكرم عمرو نائب الفاعل كذلك ظاهر. واضح بالنسبة لنائب الفاعل الظاهر. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. إذا كما قلنا بالنسبة للفاعل بأنه ينقسم إلى ظاهر ومضمر، نفس الشيء بالنسبة للنائب الفاعل ينقسم كذلك إلى ظاهر ومضمر، ونفس الشيء بالنسبة للمضمر، كما أن بالنسبة للفعل منه مضمر متصل ومنفصل، كذلك بالنسبة للنائب الفاعل منه ما هو متصل ما هو منفصل. وأقسامه كذلك نفس الشيء 12 قسما، اثنان للمتكلم. هنا المؤلف رحمه الله ذكر فقط بالنسبة لأنواع المضمار، ذكر الفعل الماضي وكذلك بالنسبة للفعل المضارع نفس الشيء، ذكر الفعل الماضي. قلنا اثنان للمتكلم، لاحظوا ما هي في الأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله، ضربت وضربنا. إذن كيف نعرب ضربت؟ ضربت فعل، نعم فعل مبني على السكون مبني المجهول، نعم، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. لاحظوا الفرق بين ضربت وضربنا وضربت في الأول، ضربت الفرق بينها وبين ضرب ضربته. أول فعلي نعم مغير الصيغة غير صيغته. مغير نعم. نعم إذن بالنسبة للتاء في الحالة الأولى ضربت ماذا عربناها؟ فاعل. في هذه الحالة عربناها ضرب نائب الفاعل في محل رفع، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل ماشي فاعل. إذن ضربت تدل على ماذا؟ على المتكلم وحده سواء للمذكر أو للمؤنث. ضربنا تدل كذلك على المتكلم إما معه غيره أو المعظم نفسه. ضربنا نعم. قال تعالى علمنا، يقال تعالى عن سليمان علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. إذن ما الإعراب؟ علمنا فعل ماضي مبني على السكون مبني مجهول. نعم مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. علمنا نا مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. نائب فاعل نعم. من ساقع فعل بمنصوب علامة مضاف الطير على آخره، وهو مضاف إليه مجرور علامة مضاف الطير على آخره. ما أصل الكلام؟ علم الله منطق الطير، أو علم الله سليمان منطق الطير. إذن علمنا منطق الطير، أو علمنا الله منطق الطير. علمنا ناف الأول ماذا سنعربها؟ علمنا علمنا أيه؟ ونظر المتصل مبني في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والله نعسدنا فعل به فعل به لفظ الجلالة مقدم. والله اسم جلالة فاعل مرفوع علامة الفعل. إذن هذيك نا ليس دالة على الفاعل، نا لم يشد دالة على الفاعل تمك، مفعول به تمك في هذه الحالة مفعول به. إذن ضربنا قلنا تكون إما للمعظم نفسه أو للمتكلم معه غيره. إعراب ضربنا فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. ثم قال ضربت نفس الإعراب، إلا أن التاء هنا مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. واضحة؟ ضربتي نفس الإعراب، نفس الإعراب ضربتي، التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب الفاعل. ضربتما نفس الإعراب، التاء ضمير متصل ضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم عفوا نائب فاعل عفوا نائب فاعل، والميم للعماد، والالف دل على المثنى. نعم نعم. علمنا علم فعل ماض مبني على فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون، وانا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. منطقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الطير مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسر الظاهرة على آخره. نعم حتى لم أجد معناها هكذا وجدت إعرابها فقلته لكم. نعم لا أدري. ثم قال ضربتم، ضربتم إذن ضربتم فعل ماض مبني على السكون مبني على السكون، والتاء مبني مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. والميم دل على الجماعة. نعم. نفسي ضربتن نفس الإعراب، إلا أن النون دل على جماعة إناث، جماعة الإناث. نعم. ضرب فعل ماض مبني، فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح تقديره هو، تقديره هو. ثم ضربت فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، والتاء ضمير متحركة لا يستكن لها محل لها من الإعراب. نعم. هي نعم. ضرب أم حمزة، ضرب نعم نعم نعم الألف ضم، لا ضمير مبني على نعم. ثم ضربتا، ولو لم يذكرها المؤلف ضربتا نفس الإعراب ضربتا، إلا أن التاء هنا تأتنيت. ضربتا والألف هي نائب الفاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. ثم قال ضربوا، ضربوا فعل ماضي مبني على للمجهول. نعم مبني على نعم. والواو نائب فاعل، ضمير متصل، ضمير متصل، ضمير متصل. نعم نعم. مثل السابق أشربوا، أشربوا في قلوبهم العجل. نعم. أين هو نائب فاعل هنا؟ الواو. نعم. والعجلة مفعول به. نعم مفعول به منصوب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ضربنا، ضربنا فعل ماضي مبني على السكون. نعم. ضربنا والنون ضمير متصل مبني في محل، مبني على ماذا؟ على الفتح في محل، في محل رفع نائب الفاعل، في محل رفع نائب الفاعل. نعم. إذا هكذا نكون قد أنهينا أقسام نائب الفاعل، وهو كما قال المؤلف رحمه الله قسمان: ظاهر ومضمار. ظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. ثم المضمار 12، وهي كما سبق معنا اثنان للمتكلم، اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. اثنان للمتكلم، ضربت ضربنا، خمسة للمخاطب، ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتنا، وخمسة للغائب، ضرب ضربت ضربا ضربوا ضربنا. واضح؟ بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.